إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فرغنا في الدرس السابق من قراءة مقدمة الإمام ابن أبي العز لشرحه للعقيدة الطحاوية، والآن حان وقت البدء في الشرح نفسه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. بدأ الإمام رحمه الله بذكر التوحيد، لأنه أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، فلا تصح بداية السير إلى الله إلا من هذا المنطلق، من منطلق التوحيد. ولا يمكن لإنسان أبدا أن يصل إلى الله من غير هذا الطريق، طريق التوحيد. فالتوحيد هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. والنصوص في كتاب ربنا سبحانه وتعالى للدلالة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك اتفقت كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم على: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. والوسط فيما بين نوح ومحمد كذلك عليهم الصلاة والسلام قالوها لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وهو أول رسول بعثه إلى الله إلى أهل الأرض. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هذان هم الطرفان البداية والنهاية. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الوسط، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه، عن التوحيد، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ويوم القيامة حين يجدون مس النار ويسألون الله أن يخرجهم منها، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرت، وإن يشرك به تؤمنوا. ذلكم اسم الإشارة عائد على جواب محذوف، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فقيل إيه؟ ليس إلى الخروج من إيه؟ من سبيل. قالوا ولما؟ قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا. فهذا بعض ما جاء في القرآن الكريم في الدلالة على أن التوحيد هو أول دعوة الرسل. وكلنا يعلم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه بقي في مكة 10 سنين يدعو إلى لا إله إلا الله. 10 سنين الدين كله هو الركن الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا شك أن الذين ماتوا في هذه الفترة قبل أن تفرض الفرائض وتنزل محرمات كانوا مؤمنين كامل الإيمان، لأنها دخلوا في الدين كله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. اكتب الكلام ده في الهامش، التوحيد هو أول واجب على المكلف. التوحيد هو أول واجب على المكلف، ليس النظر بواجب ولا القصد إلى النظر بواجب ولا الشك بواجب، كما قال بعضهم لا بد أن تشك حتى إيه؟ حتى توقن. لا بد أن تشك حتى توقن. لا، كل هذا كلام أهل الكلام المذموم اللي عرفنا ذمه في مقدمة الشارح رحمه الله. أول واجب مكلف واحد كافر عايز يدخل في السماء يقول له إيه؟ قل لا إله إلا الله. ما نقولش انظر وفكر وشك وتعرف، لا لا، أول واجب على المكلف هو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بل أئمة السلف كلهم متفقون على ذلك، أن أول ما يؤمر به العبد هو الشهادة، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ، يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صبيا يعني لم يبلغ الحلم، لا يكلف بالشهادتين بعد بلوغه. خلاص صبي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا بلغ وجرى عليه قلم التكليف ما نقولوش لا نطقك بالشهادتين وانت صبي ما ينفعكش، تعال الأول قل لا إله محمد رسول الله، لا خلاص مقبولة منه، ويؤمر بما بعد ذلك بالإيه؟ بالتكاليف الشرعية التي فرضها الله، زي يؤمر بالطهارة والصلاة، وإذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد من أئمة السلف على ولي الصبي أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق، إلا أنه سبق أنه إيه؟ نطق بهما. فالتوحيد بعد 3 أصول بس من الجملة ذي، فالتوحيد هو أول ما يدخل به في الإسلام، أو أول ما يدخل به يعني الإنسان في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله كما من علينا بحسن البداية أن يمن علينا بحسن الخاتمة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، حتى ننال ذلك الموعود، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله إنما استحق هذا القائل هذا الوعد لأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله في ساعة الاحتضار بيبى قلبه مليء بالإخلاص متعلق بالله وحده، فهي كلمة بعيدة عن كل الشوائب، خلاص الراجل بيموت، فأيقن أنه لا إله إلا الله، فنطق بهذه الكلمة في هذه الساعة يعني يقين جازم لا شك فيه، فلذلك كان جزاؤه أن يدخل الجنة. قال الإمام فالتوحيد هو أول الأمر وآخره، به يدخل الإنسان في الإسلام وبه يخرج من الدنيا. والمقصود بهذا التوحيد الذي بيّن الإمام منزلته في الدين أنه أول دعوة الرسل، وأول مقام السالكين، المقصود بهذا التوحيد توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، لأن التوحيد يتضمن ثلاث أنواع. التوحيد كما تعلمنا مرارا ثلاث أقسام. الأول توحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الإلهية. توحيد الإلهية هو الاعتقاد الجازم والإقرار الصادق بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى توحيد الإلهية، لا إله إلا الله، أي معناه لا معبود بحق إلا الله. فالمستحق للعبادة هو الله وحده، هو الله وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. توحيد الربوبية معناه اعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع الضار النافع، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرزق من يشاء غير حساب. هذا معنى توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات معناه وصف الله وتسميته بما وصف به نفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشارح رحمه الله لما بيّن منزلة التوحيد في الدين وأنه أول دعوة الرسل وأول مقام السالكين وأول منزل ينزله السائلون إلى الله عز وجل، بيّن أن هذا التوحيد المقصود هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: أما توحيد الأسماء والصفات فإن نفاة الصفات الجهمية المعطلة أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. الجهمية المعطلة جعلوا من توحيد الأسماء والصفات نفي الإيه؟ نفي الصفات. فقالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. لو عددنا الصفات الواجبة يبقى إذن هناك أكثر من واحد يجب له الإيه؟ الوجود، ولا يجب الوجود إلا الإيه؟ لواحد وهو الله. فظنوا أن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذات، ظنوا أن تعدد الصفات يستلزم تعدد الصفات. قال: وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. إنك تعتقد أن في ذات لا صفات لها هذا مستحيل. أما واحد بتقول لي واحد ألا أنت تعرف فلان، وما بسمع عنه ما شفتوش، اوصفه لي كده، لازم توصف، لازم توصف. لو قلت له صفات يبقى ما فيش إنسان، في ذات، كل ذات لابد لها من صفات. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: المشبهة تعبد، من يحفظ؟ المشبهة تعبد صنما، والمعطلة تعبد عدما. مشبهة تعبد صنما، الذين شبهوا الله بخلقه أو شبهوا الخلق بالله عز وجل يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما، لأن ما في الذات ما فما لا الصفات، ما في الذات ما لا الصفات. قال: فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور له وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا هو غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ده أهل الإلحاد والزيغ في الأسماء والصفات وهم الإيه؟ الجهمية المعطلة. وأما النوع الثاني بعد أسطر عندك وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، قال إقرار بأن الله خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، قال هذا التوحيد حق لا ريب فيه، توحيد الربوبية حق لا ريب فيه. ولكن للأسف أن أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية جعلوا هذا التوحيد توحيد الربوبية هو الغاية عنده، فالتوحيد عنده هو توحيد الإيه؟ الربوبي. ولذلك مما يؤسف له أن تسمع أناسا مسلمين بل نصبوا من أنفسهم دعاة إلى الله، تسمعهم هم يتكلمون في معنى لا إله إلا الله، يقول لك يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، دعاة إلى الله عز وجل، جعلوا توحيد الربوبية هو الغاية عنده. وهذا مذهب أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، فإن هذا التوحيد بهذا المعنى لو توحيد الربوبية القلوب مفطورة عليه، ولم يذهب إلى نقيض طائفة معروفة من بني آدم، مفيش حد من بني آدم أبدا نقل عنه الشرك في الربوبية. ولذلك قالت الرسل لأقوامهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وربنا ما ذكرش هم قالوا فيه ولا فيش، لأن إيه السؤال مش عايز إيه، مش عايز جواب، السؤال مش عايز إيه جواب، لأن ما فيش شك في الله إنه الخالق الرازق المحيي المميت. وتكرر ذلك عنهم في كتاب ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، ما تستناش لهم يقولوا إيه، لهم مش هيقولوا غير كده، كما قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله. فالشيخ رحمه الله لما تكلم عن أهمية التوحيد ومنزلته في الدين بيقول التوحيد ده إن أنا بتكلم عليه هو توحيد الألوهية مش توحيد الربوبية، كما فعلت طائفة من الصوفية وأهل النظر والكلام جعلوا توحيد الربوبية هو الغاية. اكتب بعد قوله قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، اكتب جملة كده، والذين أشركوا بعبادة ربهم، والذين أشركوا بعبادة ربهم، والغي بقى بقية الصفحة وثلاث صفحات بعدها، وحتلاقي كلمة هؤلاء كانوا مقرين بالصانع، اشطب بقى على كلمة هؤلاء، يبقى الكلام بالجملة اللي احنا كتبناها والذين أشركوا بعبادة ربهم كانوا مقرين بالصانع، وأنه ليس للعالم صانعان، يعني المشركين ما جعلوش خالق مع الله، المشركين كما سمعنا في الآيات لم يجعلوا خالقا مع ليه؟ مع الله، بل كانوا مقرين بأن الخالق واحد وليس العالم صانعان، ولكن اتخذوا بعض المخلوقات آلهة جعلوهم شفعاء لهم عند الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك سيدنا إبراهيم لما قال لقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل عاكفين، طب تعبدوها ليه؟ هل يسمعونكم إذ تدعو أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا إيه؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فهم أقروا أنهم لا يسمعونهم إذ يدعون ولا ينفعونهم ولا يضرون، طب تعبدهم ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، يعني ده كان حال المشركين من العرب وكذلك كان حال الأمم السابقة برضو، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي حلفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وقسمهم هذا يبينهم كانوا مؤمنين بالله ولكن كانوا به مشركين، مؤمنين بالله مش منكرين لوجوده، معترفين بأنه الخالق، ولكن كانوا مشركين في العبادة. ولذلك قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني خلق السماوات والأرض وحده وجعل الظلمات والنور وحده، والكفار يقرون بذلك وبعد كده يعدلون، أي يسوون المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم سيندمون يوم القيامة على هذه التسوية وهم في النار ولن ينفعهم الندم. قال سبحانه: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون مع الذين عبدوهم من دون الله، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال ومبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. سووهم بإيه؟ لم يسووهم بالله في الخلق والتدبير، لا، هم كانوا معتقدين أن الخالق الله والمدبر الإيه؟ الله، ولكن سووهم من في استحقاق الإيه؟ العبادة، سووهم بالله في استحقاق العبادة. ولذلك ربنا أنكر عليهم هذه التسوية فقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إزاي يعني تعترفون أن الله الخالق وأن تسوون به المخلوق في العبادة؟ كيف يستحق المخلوق العبادة وهو لم يخلق شيئا؟ فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد بقى الإلهي. التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. المطلوب نركز عليه هو توحيد الألوهية، هو ده اللي هو ده مدار النجاة والهلاك، مدار النجاة والهلاك. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. توحيد الألوهية هو ده اللي احنا مفروض ندندن حواليه دائما ونبلغه الناس وندعو الناس إليه، توحيد الإلهية. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. اكتب بقى في الهامش الجملة دي: التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية. التوحيد المطلوب منك تدين به وتعتقد وتعترف به وتدعو الناس إليه هو الممثل في قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني من أقر بأنه لا إله إلا الله فقد أقر بربوبية بربوبية الله، ومن أقر بربوبية الله لم يقر بألوهيته. يبقى الألوهية أعم والربوبية أخص. من أقر بالربوبية إقرار بأن الله رب العالمين لا يتضمن إقرار بأنه لا إله إلا الله، لكن من أقر بأنه لا إله إلا الله فإقراره يتضمن الإيمان بربوبية الله عز وجل. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة هي إيه؟ هي الإسلام، توحيد. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. التغيير والتبديل بيجي منين؟ من البيئة. التغيير والتبديل بيجي من البيئة. ولذلك عند النصارى حادة اسمها التعميد. التعميد ده بعد 7 سنين أو 8 سنين ياخذوا الولد كده يغطسوه في البير وايه ويطلعوه، اطلع انزل نصراني اطلع مسلم، انزل نصراني اطلع مسلم، انزل مسلم اطلع نصراني. خد بالك، يعني بيغطسوه في الميه عشان الميه تاخد الايه الاسلام بتاعه اللي هو مولود بيه، ويطلع بقى بعد الغطسه، هيطلع بعد الغطسه ايه كافر بقى. فالتغيير بيجي من البيئة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. ليه؟ لأن هو الفطرة هو هي الإيه؟ هي الإسلام. الفطرة هي الإسلام. حتى قال بعض العلماء لو أنك أتيت بطفل رضيع مولود ورميته في غابة، ورميته في غابة لو عاش وكبر هتروح بعد ما يبلغ تسأله عندنا يقول لك لا إله إلا الله. ليه بقى؟ لأنك عزلته عن الناس، عزلته عن الناس، فبقي على الإيه؟ على الفطرة التي فطره الله عليها. في الصفحة المقابلة تماما إلغي الفقرة، خلي بالك اللي أنا بتركه إلغيه عشان ما تشغلش بالك بيه. ملغي لأنه مثلا في كلام أو في فلسفة أو في شبهات إحنا في غنى عنها، فلنا بل بتركه إلغيه عشان ما تدرسوش. في الصفحة المقابلة في أخيرة تماما، والقرآن مليء أو مملوء من تقرير هذا التوحيد، توحيد الإيه؟ الإلهي. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول وهو الإيه؟ الربوبية دليلا على الثاني وهو الإيه؟ هو التوحيد والألوهية. يعني القرآن دايما إيه؟ يذكر الربوبية ويستدل به على لزوم الإيه؟ الإلهية. ما دمت أقريت بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، يبقى يجب أن تقر بأنه لا إله إلا هو. لأن إقرارك بأن الله رب العالمين وإنكارك لكونه إله العالمين هذا في تناقض وتضارب، في تناقض وتضارب. ولذلك ربنا يقول لهم إيه؟ الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ والجواب لا، سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى القرآن دايما بيذكر توحيد الربوبية ليستدل به على لزوم إيه؟ توحيد الإلهية، فيبين لهم أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، بدليل هما كانوا إيه؟ إذا ركبوا في الفلك دعوا ليه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. أيوة، فدنتم مقرين بذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. ولذلك كان من أسباب إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، عكرمة هرب، أراد أن ينجو بنفسه، راح إلى جدة وركب البحر هربان. لما ركب السفينة وهي في وسط البحر إذا بقطبان السفينة يقول أيها الركاب أخلصوا الدعاء لله فإنه لا ينجيكم في البحر إلا هو. ادعوا ربنا، أنتوا دلوقتي في وسط البحر ممكن أي موجة تقوم تاخدك، ادعوا الله مخلصين له الدين لأنه لا ينجيكم من هول البحر إلا الله. كلمة دخلت في ودان عكرمة وقاعد يفكر فيها، فقال والله لئن كان لا ينجي في البحر إلا هو فلا ينجي في البر إلا هو. لله علي عهد إن نجوت أن أرجع إلى محمد وأن يضع يدي في يده ولأجدنه رؤوفا رحيما. فنجاه الله بمجرد ما السفينة رست جه راجع مدور على النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه ووجده عند حسن ظنه رؤوفا رحيما، لم يثربه ولم يعنفه ولم يأمر بقتله. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن دايما يخاطب المشركين، مش انتم مقرين بتوحيد الربوبية انتم منكرين توحيد الالهية ليه؟ ما دمتم مقرين بتوحيد الربوبية يلزمكم ان تقروا بتوحيد الالهية. اسمع كده بعض ما جاء في القرآن في ذلك. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكرر آيات كما هو معلوم في هذا السياق، وكل آية يقول إيه أإله مع الله، يعني أإله مع الله. فعلى هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، إن ما فيش حد نزل مية من السماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلا تشكروه. ما فيش حد نزل مية من السماء ولا يقدر ينزلها إلا هو سبحانه وتعالى، وما فيش حد ينبت الشجر في الأرض ولا ينبت الغرس في الأرض إلا هو سبحانه وتعالى، ما فيش حد يصير البحار والأنهار إلا هو سبحانه وتعالى، ما حدش حجز بين البحر والنهر أن يطغى هذا على هذا ويطغى هذا إلا هو سبحانه وتعالى، ما فيش حد بيرزقكم من السماء والأرض إلا هو سبحانه وتعالى، ما حدش يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا هو سبحانه وتعالى. فلماذا تقرون بذلك ثم تشركون مع الله آلهة أخرى؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد شهادتكم هذه، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ولقد أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى لا إله إلا الله، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب. فهم ما أنكروش إن في أن الله وحده هو الذي جعل قرارا وجعل خلال أنهارا وجعلها رواسية وجمع حجزة، ما أنكروش بذلك. أنكروا على النبي إن يجعل إله إيه إله واحد بس. هما جماعة ألف تعدد الآلهة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فوجد حول الكعبة كم صنم؟ 360 صنم بعدد الأيام، يعني كل يوم في إيه؟ كل يوم في إله، كل يوم في إله. فأجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. الصفحة الورقة اللي بعدها ونص الصفحة اللي بعدها اكتب كده جنب آخر كلمة: وأمثال ذلك، اكتب وتوحيد الإلهية متضمن، عشان تبدأ الجملة اللي الصفحة اللي هتيجي بعدها، يعني دي تبدأ هنا منتهي لغاية وقوله: وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. اللي يقول لا إله إلا الله يبقى أقر بربوبية الله، والذي يقر الله رب العالمين لا يستلزم إقراره بأنه إيه؟ لا إله إلا الله. فتوحيد الألوهية متضمن التوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إيه؟ إله. لماذا توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية؟ لأن من لا يخلق عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إيه؟ إلها. أيوة. ولذلك قال تعالى منكرا على المشركين اتخاذهم آلهة من دونه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقوا، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا، وقال سبحانه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها في تأويل هذه الآية قولان: الأول لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، يعني لو كان فيه آلهة مع الله، لو كان فيه آلهة إيه مع الله لحاولت هذه الآلهة أن تغلب إيه أن تغلب الله، لاتخذوا سبيلا إلى إيه إلى مغالبته. والقول الثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، إذن لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش إيه سبيلا. لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ربنا عافينا وإياكم من الانقسامات والشقاق. لما بيبقى البلد، لما يبقى البلد فيها رئيسين زي البلاد اللي كانت مقسومة زمان، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية واليمن الجنوبية واليمن الشمالية، دي بلد واحدة كانت مكتومة إيه جسمين. أيوة. يبقى كل واحد مسيطر على جزء من الإيه من البلد، وبعدين الأقوى ما بيرضاش إن غيره إيه ينزعه، فبيجي جاي مقلوب على الإيه على الضعيف واخد مملكته، تبقى المملكة واحدة له بدل ما كانت إيه مملكتين، صح ولا لا؟ مش كده؟ فإذا ربنا يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. لو كان في آلهة مع الله كانت حاولت هذه الآلهة أن تغلب الله عشان تنفرد بالإيه بالملك دونه. هذا قول وإن كان مرجوحا. والصحيح الذي رجحه ابن جرير وغيره أنه لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغت هذه الآلهة سبيلا إلى التقرب إلى الله، لأن الضعيف دايما بيحاول يتقرب إلى الإيه القوي، الضعيف بتحاول يتقرب إلى القوي، والصغير بتحاول يتقرب إلى الإيه إلى الكبير. إذا لاتخذوا إلى ذلك سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. كما قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وذلك أنه قال لو كان معه آلة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.